بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الصحابة من صحيحه باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال، يعني فيه منقبة للرميصاء ومنقبة لبلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار صلوات الله وسلامه عليه. إذن فيه من مناقب عمر أن النبي رأى له بشارة ورؤيا الأنبياء كما قال بعض العلماء وحي، مستدلا بقول الخليل إني أرى في المنام أني أذبحك، فمن العلماء من قال إن رؤيا الأنبياء وحي، فهذا القائل اعتمد من هذه الرؤيا أن ثلاثة أشخاص بشروا بالجنة بناء على أن رؤيا الأنبياء وحي، وهم هنا الرميصاء أم سليم وكذلك بلال وكذلك عمر. وفي الحديث من مناقب عمر أنه غيور والغيرة أمر محمود، الغيرة أمر محمود ما لم تصل بصاحبها إلى حد الوسوسة، ما لم تصل بصاحبها إلى حد الوسوسة وإلى حد إرهاق النفوس الأخر. فقد يقول شخص أنا غيور ويمنع زوجته مما أباحه الله لها. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد أن عمر رضي الله عنه وفق مرة وخولف أخرى في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. ثم بعد رأى عمر سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لقضاء حاجتها وكانت امرأة طويلة تعرف، فقال لها قد عرفناك يا سودة، حرصا منه على أن ينزل حجاب آخر بمنع نساء النبي من الخروج من البيت أصلا. فذهبت حفصة مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت له ما كان من عمر في شأنها إذ قال لها قد عرفناك يا سودة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن، أو قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. فهذا لم يوافق عليه عمر إذ رام ألا تخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بيوتهن. أذكر بهذا لأن أحيانا الشخص يمنع زوجته من أشياء إذا وزنتها من الناحية الشرعية تجدها جائزة للمرأة، ولكنه يدعي الغيرة الشديدة فيمنعها من كثير من المباح لها، والله تعالى أعلى وأعلم. فقد تحتاج المرأة مثلا في غياب الزوج إلى أن تستفتي طبيبا في صحة ولدها الذي يسهل ويسرف على الوفاة فتتصل بطبيب لهذا الغرض فيأتي زوجها ويصنع إشكالا، والمرأة معروف من سيرتها أنها حسنة السير وأنها دينة، فكل الأمور لا طرفان ووسط كما لا يخفى عليكم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أذن لنا ضمنا أن نحدث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المحتاج إليه بقوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكذلك سائر النساء، أن إذا رخص لنا أن نسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب فيما نحتاج إليه، هن لا يخضعن بالقول، فالأمر إذن فيه بعض التوسع. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ من هو البكاء هنا يا سامح؟ البكاء قد يكون عن حزن، وقد يكون عن فرح، وقد يكون عن غير ذلك. تعجب عن فرح بالبشارة، فهذا شخص يبكي من شدة الفرح. طيب إذا كان أخوكم صلاح ذكر أن هذا الفرح والشعور بفضل الله، هل لذلك مثال آخر تذكره من سنة النبي محمد؟ أحسن الله إليك. أبي بن كعب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة يا أبي، قال أوسماني الله لك يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي. أوسماني الله لك؟ قال نعم. فبكى أبي بكاء من إجلال الله سبحانه وتعالى ومن توقيره لله وتعظيمه لله. أنا العبد الضعيف، العبد الذليل، يذكرني الله لك يا رسول الله وأنت سيد ولد آدم، ويقول لك اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. سبحان الله، منقبة عظيمة بلا شك لأبي بن كعب، ما تعدلها الدنيا كلها. هل تعدلها الدنيا؟ ما تعدلها الدنيا كلها. إذا قال الله لرسوله يا رسولي اقرأ سورة البينة على عبدي أبي بن كعب، ويسميه له بالاسم، سميه له بالاسم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. قال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه حمزة بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظهري، يعني شرب حتى شعر أن أثر الارتواء وصل إلى الأظافر، وصل إلى الأظافر أو قال في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، يعني النبي شرب لبنا في الرؤيا حتى شبع، وأعطى البقية عمر فشربها عمر، شرب عمر ما تبقى. سأل الصحابة الرسول ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. سبق التنويه على أن عمر لم يكن أعلم الناس بالقرآن، بالقراءات، بالتفسير، لم يكن عمر كذلك، بل قال عمر أقرأنا أبي، يعني أبي بن كعب، وأقضانا علي، يعني علي بن أبي طالب. ولم يكن عمر أعلم الناس بالحديث، من أعلمهم بالحديث أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يكن عمر أعلمهم بالتفسير، التفسير هنالك البحر بن مسعود وتبعه ابن عباس مع صغر سنه، ولم يكن بالحلال والحرام كمعاذ بن جبل ولا في الفرائض كزيد بن ثابت. فما العلم الذي أتاه عمر؟ العلم كما قال الشراح والعلم بسياسة الناس وقيادة الناس، فسياسة الناس علم، كيف تسوس الناس، كيف تقود 10 أشخاص مثلا، حين أن تتعب من قيادة 10، واحد ماكر، واحد منهم منافق يظهر لك ما لا يبطنه، واحد تمر بأمر يخالف، واحد يستقيم، فما بالك إذا زاد 10 إلى 100 ازدادت معهم المشاكل، فما بالك إذا ازدادت 100 إلى 1000 إلى الملايين. ولذا فإن الدولة الإسلامية في زمن عمر اتسعت اتساعا شديدا مع ضبط شديد لها وإحكام السيطرة عليها وإحكام قيادتها. وبعد أن مات عمر حصل ما حصل لبلاد المسلمين، إلى أن آل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ودخلت الفتن، فكان عمر حائلا دون الفتن بإذن الله. فالعلم منه علم بسياسة الناس، علم بقيادة الناس. الشخص قد يكون نابغا في علم وليس بنابغ في علم آخر. إن الخضر قال لموسى عليه السلام، مع أن الله قال لموسى اذهب إلى عبدنا خضر وأعلم منك، لكن أعلم منه في كل شيء أو في أشياء معينة. قال الخضر لموسى، يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فهذا إذن يورث الشخص تواضعا، تتكلم في الذي تتقن. لكن يعني مثلا كثير من إخواننا في مصر يفتون في كل شيء، إخواننا المصريون واليمنيون يفتون في كل شيء، وهذا لا يصلح أن تتكلم في شيء لا تعلمه. يعني تخيل أي حدثة أعلن عنها في الجرائد أو في الصحف، تجد كل الإخوة محللين، الذي يفهم منهم في التحاليل والذي لا يفهم، والذي يفهم منهم في الحقائق والذي لا يفهم. وكذلك عدد من إخواننا في أي بلدة يأخذ مسطرين وشكوش ومفتاح، خرجت إلى السوق تبحث عن سباك قال أنا لها، تبحث عن بنا قال أنا لها بنا ماهر، تبحث عن مليس قلت العمر مليس، تبحث عن نجار يقول هذه البنسة وكماشة معي مستعد لها، وهكذا. لكن الصواب أن تتكلم فيما تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس في الكلام فحسب بل أيضا في الأعمال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، يعني أنا على حفة بئر معي حبل فيه دلو، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، جردل أو جردلين مثلا باللغة المصرية، قال نزعا ضعيفا، يعني ينزع نزعا ضعيفا، والله يغفر له، له أن يغفر له تقصيره في هذا الجانب. قال ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، يعني تحولت الدلو في الرؤية أنا منزع بدلو صغير إلى غرب، يعني دلو كبير أو ذنوب كبير، اسمه إيه؟ دلو أو ذنوب. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ما معنى الذنوب؟ الذنوب القدر الكبير، لكن هنا المراد بالكم الكبير من العذاب، والله أعلم. ثم جاء عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت الدلو إلى غرب، يعني دلو كبيرة جدا، فلم أرى عبقريا يفري فريا، يعني لم أرى عبقريا ينزع نزع عمر، حتى روي الناس وضربوا بعطن قال ابن جبير العبقري: أتاق الزرابي، الزرابي المبثوثة يعني قطع الحرير المنشورة، والتنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. قال يحيى: الزرابي التنافس، يعني تعرف السجادة لها شرشف لكنها من حرير. طبعا لا تعرفون هذا المعنى، معنى الحديث، لكم تربيتم في المدن أو في القرى، تفتح الحنفية تنزل مية ولا أنت تعرف شيئا عن الآبار. لكن في عهد الرسول لم يكن هناك حنفية تفتح وتنزل مية كما نرى الآن، إنما كانت هناك آبار، البئر فيها ماء في بعض البلاد، وآبار أخر ماؤها غائر. فالبئر التي فيها ماء كي يسقون منها إذا كان الماء قريبا، يأتي شخص قوي يملأ، يضع الدلو في البئر وينزع ويصب في مجرى الماء حتى تسقي الأرض، يعني يجلس يشتغل كم 10 ساعات حتى يسقي قطعة أرض صغيرة، طول اليوم شغال دراعه يتعب. إذا كان الماء عميقا إلى حد ما، يأتي ببقرة أو بجمل أو بحمار أو بحصان، يربط الجردل في رقبته، يربط حبلا في رقبته والطرف الآخر في الجردل، وينزل الجردل في البير ويضرب الحمار يجعله يمشي، فإذا مشي صعد الماء. هذا الحمار أو الجمل أو البقرة يسمى الناضح، يعني الذي ينضح الماء. فالرسول يقول أنه رأى في المنام رؤيا حاصلة، أن في بئر موجود، وجاء أبو بكر معه الدلو لكي يسقي الناس. فأبو بكر ينزع، نزع جردل أو جردلين، وهو ضعيف في النزع، ضعيف في ماذا؟ مش بكفي الناس، في ناس كثيرة واقفة تريد الشرب، وبهائم تريد الشرب، ونزع أبي بكر نزع ضعيف. لكن لما جاء عمر ومسك الجردل، تحولت الجردل أو من صغيرة إلى برميل كبير، ومع أنه تحول إلى برميل كبير، عمر يضربه في البئر يملأ ويصب، حتى أن الناس كلهم شربوا، وكل الإبل شربت وخلاص جلست من كثرة الشرب، كما أن شخصا ما يأكل كثير حتى يجلس من كثرة الأكل ومن كثرة الشرب، حتى ضرب الناس بعطن. قال بعض العلماء إن أبا بكر كان منشغلا في خلافته بحروب الردة، فلذلك لم يأتي للمسلمين من أمر الدنيا في زمن أبي بكر عطاء كثير ولا خير من خير الدنيا، عن المال والثمار ونحو ذلك، لانشغاله بأمور قتال المرتدين ويرجع الناس إلى الدين. لكن لما جاء عمر واستقرت الأمور، بدأت الفتوحات تفتح دولة بعد دولة، فتأتي الأموال إلى مدينة رسول الله، أموال لا حصر لها، حتى شبع الناس وروي الناس واستراحت أمورهم، وبدأ الشخص الذي لم يكن له مسكن يكن له قصر كبير، الذي لم تكن عنده ناقة عنده 100 ناقة، اتسعت الأمور عليهم، والله أعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه حاء. حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرن، إلى أنهن نساء يستكثرن. قال: يا رسول الله، المصروف بتاعنا الشهري باللغة المصرية مصروفنا ضعيف، تعطينا في الشهر مثلا 200 جنيه 300 جنيه، ضعيف يا رسول الله، نريد أكثر. فهم الموضوع؟ يعني أيضا النساء طول عمرهن كذا ولا إيه؟ على عهد الرسول يستكثرنه، يعني يطلبن منه زيادة النفقة، زيادة المصروف باللغة المصرية، زيادة النفقة، يستكثرن ويكلمن عالية أصواتهن على صوته. تعرف النساء الأصوات مرتفعة، ادفع فلوس قليلة، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب. عمر لما سمعنا صوت عمر قمنا بسرعة وأتينا بالحجاب ولبسنا الحجاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ لما تضحك؟ أضحك الله سنك يعني سأل الله لرسوله أن يكون دوما مبتسما ودوما سعيدا. إذن يجوز أن أقول لشخص أضحك الله سنك وأقول لمثلك؟ يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني العفاريت بتخاف من بعض الناس؟ ازاي يعني وكلام؟ ممكن؟ ممكن العفاريت تخاف منك إذا كنت ذاكرا لله. لماذا يأتي بجوارك وأنت تقول لا إله إلا الله؟ الصياط تنزل عليه يشرد. لكن إذا غفلت عن الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لما انسلخ من الآيات كأن الخروف نزع عنه جلده، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. في قول النسوة: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. هل كان الرسول فظا؟ حاشاه. حتى قالت النسوة هذا الكلام من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، مثل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. هل أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة أفضل منهم شيئا؟ ما لا، بل من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس، قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني كانوا قبل إسلام عمر يخافون، بعد إسلام عمر أمنوا. وأيضا كان لإسلام حمزة تأثير شديد في ثبات المؤمنين بإذن الله.